عليكم أعزائنا المشاهدين في جميع بقاع الدنيا، وهذه الحلقة الجديدة التي نقدم لكم فيها أسلحة مناعية سريعة. نريد أن نتعلم كيف نتدخل بسرعة. يعني دلوقتي مع دخلة الشتاء أغلب الناس بتشتكي من نزلات برد، من رشح، من كحة، من ضيق نفس، من كذا من كذا. طبعا المتوقع والمتتبع أن أنا بنزل، في بعض الناس بتعدي على الصيدليات أو أماكن بيع الأدوية، فالصيادلة يتطوعوا يدوهم مجموعة أدوية اسمها مجموعة أدوية البرد والإنفلونزا وده، مجموعة براشين كده. يعني تلاقي الصيدلية مجهزاه، مش باراسيتامول على أسبرين على مش عارف بروفين على كيتوتايفين، وساعات يدي لك قرص ستريم أو قرص مضاد حيوي، يقول لك خد المجموعة دي كل يوم مجموعة لغاية ما تخف. في صيدلات عاملة كده. طيب هل يا ترى ده ممكن ينفع مع طفل؟ طيب هل يا ترى ده ممكن ينفع مع طفل؟ يعني أنا عندي طفل صغير، والطفل الصغير ده يعني جاله كحة، جاله خنقة، جاله كذا، الخناق ده أو اللي بيقول عليها الكحة اللي بتصل لدرجة الاختناق ممكن تكون موجودة عند أطفال. ليه بقى؟ لأن الكبير ممكن يقول مناخيري فيها إفرازات فينف، أو في بلغم فيطرد البلغم، أو إنما الطفل الصغير مش قادر يطرد ده، يبقى عايز حد يشفط البلغم. في عندنا شفاطات كده عاملة زي الحقن الشرجية بتاعت زمان، بتحط شفاط صغير كده بتاع العيال، والشفاط ده تقدر بالراحة كده وتشفط منه الإيه؟ المخاط اللي موجود في مناخيره، أو تشفط منه المخاط اللي موجود في إيه؟ النهارده بنتكلم على تدهور جهاز المناعة. ليه جهاز المناعة تدهور؟ لأن أولاً إحنا أهملنا الشمس وأهملنا السحر. يعني إيه؟ يعني الفلاحين والتجار اللي كانوا بيخرجوا الصبح بدري يتوجهوا إلى الغيطان، والصناعية اللي طالعين للمباني، الناس دي عندها مناعة. إيه عندها مناعة؟ إذن عنده شوية برد، إيه يعني؟ عنده رشح، إيه يعني؟ عنده كحة، إيه يعني؟ عنده شوية إسهال، إيه يعني؟ واضح؟ الأجهزة الحديثة بقى، أنا طول النهار ماسك المحمول واللابتوب وقاعد، إشعاعات طالعة، عينيا بتزغلل، إشعاعات طالعة بتبوظ أجهزة المخ لدرجة إنها بتعمل صرع عند بعض الأطفال. إشعاعات طالعة من الأجهزة للنهار بتوقع جهاز المناعة. إذن أنا كنت بقول دايماً للناس، ابنك أو بنتك يجري ويلعب ساعة في الشمس كل يوم أو ساعتين أحسن ما يقعد 5-6 ساعات على جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب أو المحمول. للأسف الشديد بقولها اهو، سجلوها عني. في بعض البيوت الضيقة، في ناس كتير ساكنة في شقق مظلمة وبيوت ضيقة لا تدخلها الشمس، فبيفضلوا ان عيالهم يفضلوا طول الليل وطول النهار قاعدين على الكمبيوتر او على التلفزيون او المحمول وبرامج الاطفال والعيال. بس العيال هيصيبك وساع وضعف مناعة وبرد متكرر وسقوط اسنان والام فظيعة وسوء هضم، وكل شوية نجري بيهم على الدكاترة. يبقى اوعى تفرح، اوعى تفرح ان ابنك قاعد على التلفزيون قدام طول النهار. واحدة فرحانة ان طفلها الصغير او بنتها الصغيرة قاعدة قدام التلفزيون عشان هي تشتغل تشوف شغلها كذا، اوعى تفرح بهذا. والله العظيم والله العظيم، القاعدة قدام الكمبيوتر او التلفزيون او المحمول او كل ده مدمر للاطفال. امال ايه اللي حلو الاطفال؟ حلو الاطفال يجروا يلعبوا شمس، يبنوا عظم، يبنوا مناعة. الشمس والكالسيوم واللبن الطبيعي والزبادي والسلطة الخضراء، شمس وجري واكل صحي ونوم صحي، شمس وجري واكل صحي ونوم صحي. دي اسمها المنظومة العلاجية. المنظومة العلاجية نوم معتدل بالليل، ممنوع السهر. المنظومة العلاجية مشي وتدليك ولعب اكتر من ساعة كل يوم في الشمس. المنظومة العلاجية سلطة خضراء مع الاكل. كلام واضح. سلطة خضراء يعني جرجير وخس وجزر مبشور وبصل، اوعى تنسى دول. بصل وجزر وجرجير وخس، اوعى تنسى دول. في ناس فاكره ان السلطه الخضراء قوطه وخيار، كلام ده غلط. اكل صحي فيه سلطه خضراء، نبعد عن اسباب المرض، بنجري ونلعب، تفريغ المنتظم للافرازات. العيل بيتبرز بانتظام مره ومرتين في اليوم، بيتبول لو اشتكى من حرقان في البول بجري اشوف في ايه، ما بسيبش اي مشكله في ريحه بقه او سنانه، ما بسيبش اي مشكله في رجليه، بنضف له سريره. الملايات والمخدات بتتغير على السراير كل أسبوع حتى وإن لم ينم على السرير أحد. كلام واضح وجميل. الملايات وكياس المخدات بتتغير على السراير كل اسبوع حتى وان لم ينم على السرير احد. في الفنادق طبعا مصر المحترم تغير كل يوم عشان انا عرقته، لكن في ناس بتنام على مخدات لغايه ما تسود ويقول لك اجيب مناعه منين. على فكره الميكروبات والفيروسات بتفضل في اكياس المخدات والبطاطين والمراتب اقسم بالله لسنوات. الامراض في السراير بتفضل كامنه لسنوات. نظف فراشك، والرسول قال كده، نظفوا افنيتكم ونظفوا فراشكم، نظفوا نظفوا. فمهم جدا. تعال نتكلم على أجهزة الطوارئ في بيوتنا. احنا كده اتكلمنا على المنظومة العلاجية. المنظومة العلاجية: نوم صحي بالليل، ممنوع السهر، لعب وجري في الشمس او مشي او تدليك للي مش قادر يمشي ساعة كل يوم، غذاء صحي في سلطة خضراء، والسلطة قد الاكل 4 مرات، تفريغ منتظم للإفرازات، ولا تترك اي رائحة عفنة من الفم او الانف او الرجلين. تغير دي اسمها ايه؟ منظومة علاجية سلوكية. طب تعال بقى نتكلم على طوارئ. اديني طوارئ في البيت. في البيت احنا في الشتاء، فيجب عندي 5-6 كوبايات، كل كوباية فيها معلقة، معلقة قرفة في كوباية ومتغطية، معلقة راوند ومتغطية، ومعلقة لبان ذكر، ومعلقة صمغ عربي، ومعلقة مر. هذه الأشياء قرنفل ومر لا تتغير، ما بتعفنش. أنا عملت التجربة على 30 عشب، حطيت ال 30 كوباية ب 30 عشب، لقيت أعشاب كتير بتغير، زي الزنجبيل، زي بذر قطونة، زي العرق سوس، رغم انه جميل جدا بس ما يتسابش، يشرب على طول، لانك لو بقيت تاني يوم بيتخمر ويتعفن. انما المشروبات اللي بقولك عليها دي ما بيتعفنش، لبان ذكر او راوند او مر او قرفة او قرنف، ودول عملنا منهم المشروب الايه؟ السحري. ممكن اخلي كل واحد لوحده، كل واحد له طعم جميل لوحده. القرفة طعمها حلو جدا، القرنف طعمه حلو جدا، المر معقول يطاق، يعني مر البطارخ، ولبان الذكر رائع رائع حقيقي، وإلا حطيت عليه ليمون. ايه فايدة اللي انت عملته ده يا دكتور؟ دي مشروبات طوارئ. يعني ايه مشروبات طوارئ؟ عندي التهاب جيوب انفية، عندي التهاب حال، التهاب ودن، معلقة كل ساعتين ومعلقة عسل. للاطفال، للكبار، للبنات، للصغار، للسيدات، سهلة. معلقة لبان ذكر، معلقة وعليها شوية مية، بقى عندك سسبنشن معلق. معلقة قرنفل وعليها شوية مية، معلقه مر وعليها شويه ميه. ده زمان كنا بنعمل ايه في البط والوز والفراخ؟ يجي شوطه عندنا شويه مر في فنجان، بندوبهم كويس، ونجيب البط وبقطنه كده ولا حاجه على منقار البطه وعلى الكلواكه او على الشرج، خلاص اتحصنت، عملت مناعه، عملت مناعه. البط والوز والحمام والفراخ عمل مناعه بشويه مر. بقى عندي مشروبات طوارئ، عندي مشروبات طوارئ، عندي البندكر، وعندي راوند، وعندي مر، وعندي قرفة، وعندي قرنف. وخلي كل واحد لوحده، مع ان ده المشروب السحري، بس ده هيدي لك فرصة للتذوق، فرصة للتنوع. القرفة ريحتها حلوة قوي وطعمها جميل جدا، القرنف طعمه وريحته جميل جدا، اللبان الذكر لذيذ، ما فيش احلى من كده، حاجات جميلة جدا طعمها حلو قوي. ممكن احط عليها عسل، ممكن احط عليها ليمون، ممكن احط عليها اي حاجة انا بحبها. ممكن اخد المشروبات دي دلوقتي من غير ما يكون عندي مرض؟ ممكن اخد المشروبات دي من غير ما يكون عندي مرض. وقايه ومناعه ونظافه قولون. يعني في ناس ما عندهاش اي حاجه بس بتشرب كل يوم معلقه صمغ عربي ومعلقه نص معلقه لبان ذكر صبح وليل، بيغسل القولون. في ناس ما عندهاش اي حاجه بتاخد معلقه راوند او نص معلقه راوند بالليل، بينظف القولون ورد، حاجه ملهاش حل. في ناس بتقعد تعمل براز، عندها امساك بتقعد ساعه في الحمام، اقسم بالله لو خدوا نص معلقه راوند، نص معلقه راوند ومعلقه عسل كل ليله، هيصبحوا الصبحيه يعملوا اخراج في دقيقتين. اللي بيقعد في الحمام امساك ساعه. كلام واضح وجميل، في اجمل من كده؟ دي اسلحه سريعه. ما فيش في الصيدليه دواء يعمل اللي بقولك عليه ده الا اذا كان من نفس المركب. يعني مثلا عندك مثلا راس نصار مثلا، ما عباره عن سنامكي وشويه راوند وشويه مر، ما هي دي. في نبات اسمه المر او الميرازايد، ما هو مر. زي ما بقولك مثلا التوم، التوم ده جميل جدا، فص توم على كوبايه زبادي. في ناس ما بتطيش التوم العادي، بياخد قرص تومكس، ما هو هو ياخد قرص تومكس يسلك له الاوعيه ويدوب الدهون ويقوي الذاكره، حاجه ملهاش حل. حته جينسنج صغيره اللي بيقوي الجنس، عندنا مقوي جنس، مقوي مناعه، ها، مقوي للدوره الدمويه، مقوي ذاكره، حته جينسنج. عملوا مشروب زنك صغير كده نص معلقه على شويه ميه اقوى من القهوه 4 مرات. ايه رايك الحاجات دي؟ ايه افضل طريقه للتناول؟ افضل طريقه للتناول على طول انك تحط عليها ميه سخنه زي القهوه. افضل طريقه لشرب القهوه على الاطلاق انك تجيب نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره قهوه بن وتحط عليها ميه سخنه. دي افضل طريقه للعمل. اسوأ طريقه اللي بنعملها احنا نجيب فنجان وبتاع ونعمل ووشه، كل الهبل ده دمار. يعني القهوه تتشرب زي الشاي؟ تتشرب زي الشاي الكشري. نفس الكلام مع اليانسون، مع الكركديه، مع الحلبه. الكركديه يتحط عليه ميه سخنه وتشرب احمر خفيف تشوف ايدك وراه، واليانسون خفيف تشوف ايدك وراه. اي حاجه تتقل ترميها. طب الافضل للنبات اللي هو كل ما يكون طازه الافضل، ولا لو ساد ولا لو طحن؟ بص يا حبيب قلب، الافضل للبذور انها تكون فريش وما تكونش مطحونه. يعني اليانسون ما يحبش الطحن، والكمون شرح. لما بتطحن المواد بتطير المواد الطياره اللي فيها، فهمت؟ يبقى حبه البركه انا ممكن اخد نص او ربع معلقه بس، طحنتها ضاعت الماده الطياره. عشان كده لكل ماده مطحونه عمر، يعني الكمون المطحون مش اكتر من اسبوع عندك وبعدين ترميه خلاص ملوش لازمه. فمهم جدا تبقى عارف انك بتشتغل مع مواد طياره فولاتايل اويلز. لو تطحنها تستعملها في ساعتها. زي ما بنقول ايه؟ بنقول شراب العرقسوس، العرقسوس ده تجيب معلقه عرقسوس بودره وتحط عليها ميه سخنه وتقلبها وتشربها في الحال. اسرع علاج للالم، اسرع علاج لقرحه المعده. اللي عنده الام في المعده بتموته كوبايه عرقسوس سخن تقضي عليه. اسرع علاج للجروح، اللي عنده جروح عامل عمليه وما بتقفلش. في بعض السيدات فاتحين بطنهم ما بتقفلش، كوبايه عرقسوس سخن الصبح وبالليل الجرح يلحم في 3 ايام. في ناس عندها قرح في جلدها، قرح في جسمها، قرح في رجليها. والناس اللي عندها قرح بتزيد المواد السامه في جسمها، فالكليه ما بتعرفش تطلعها، يبقى عنده فشل كلوي. لما يروح للدكتور بدل ما يقول له عالج القرح اللي عندك يقول له نغسل. انا كل يوم في العياده عندي الناس دي. اللي عنده مصيبه في القولون كل اسبوع بيتبرز، المواد السامه بتركن بوظ له الكلى. وعندي واحد بيقرش في جلده مقطع ظهره ورجليه فمطلع مواد سامه، المواد السامه مبوظه له الكلى. مجرد ما نعالج الجروح الكلى خف، الكرياتين ينزل من 12 ل 2 في اسبوع واحد. نفس الكلام للي بيدخن، بيدخن وعنده افرازات وبلغم وصديد، كل المواد الزباله دي بتنزل على الكلى. واول حاجه بتدمر الكلى في بلادنا المسكنات والكحه والتدخين. لما ننظف الرئتين شويه الكليه تنضف، انما عندناش حد بيفكر في الكيفيه دي. زي اورام الثدي، احنا قلنا اورام الثدي قبل كده ان 10% خبيث و 90% حميد. ممكن يكون حته دهنه، حته فايبرويد، شويه املاح متجمعه، كالسيفايد، التهابات، كرونيك ابسس، اي حاجه. لكن احنا عندنا بناخد عينه من الورم وعلى طول سرطان ونشيل الثدي ونشيل وبعد كده نقطع الوليه نموتها. جنان رسمي والله العظيم. نفسنا نفسنا الستات يطلع لها سرطان. والشيء الغريب ان في معامل كل ما تودي لها عينه يقول سرطان. نفس الكلام في الكلى، واحد بيشتكي عنده جراح وخراريج، كلى سليمه 100 100، ناخد عينه من الكلى. ليه؟ الكتاب بيقول كده. انت هتطلع عن الكتاب؟ هو الكتاب بيقول كده. عينه عينه ليه ما بتبان كويس مش مورم ما فيهوش حاجه؟ ليه ما فكرتش ان المواد السامه تكون اكبر من قدره الكلى على اخراجها؟ نرجع تاني، يبقى اتكلمنا على المنظومه العلاجيه. لازم ننام كويس عشان نخف، لازم الشمس ساعه يوميا تدليك ومشي وجري ولعب، لازم غذاء صحي يعني سلطه خضراء. اوعى تاكل من غير سلطه. الستات اللي بيقدموا لاولادهم صبح ظهر لليل بني او سوسيس ومكرونه، في ستات كده، والعيال تاكل اللحمه، وفي عيال بتنقي اللحمه وكبده تاكلها حاف، تلاقي بنطنها منتنه وافرازاتها معفنه، وطالع والولاد ده طالع لها دودو، الصبيان طالع لها ثدي. عندنا مصيبه، عندنا مصيبه. والا لما تلاقي ولد كده في بدايه اعدادي ولا بتاعه وبدا يطلع له ثدي، هي هيتحول لانثى، ده كده غريب جدا. والبركه في مامته، بتاكله سوسيس وبرجر وبتاكله شرايح الفراخ ومكرونه. يعني زي ما بقول لك زمان مرشات عسكريه وقران، سوسيس وبرجر ومكرونه. وبعدين في المصيبه دي يعني الاكل من غير سلطه يموت الناس. وما ربنا خلق الفاكهه الكثيره ليه؟ وقال في الجنه وفاكهه كثيره. وقال يوم القيامه لما نخش الجنه ربنا يكرمنا بالبسكوت ولا الشوكولاته ولا البيتزا؟ ربنا سبحانه وتعالى في الجنه يكرم الناس بايه؟ قال وفاكهه كثيره، قال وفاكهه وهم مكرمون. فالاكرام عند ربنا بالفاكهه، بالتفاح، بالعنب، بالموز بالكذا بالطلح الممدود والظل الممدود والماء المسكوب والانهار التي وصفها ربنا. ما فيش في الجنه بيتزا وشوكولاته ومهلبيه وبتاع ده وكوكاكولا، يعني حرام عليكم. والمصحف احنا عملنا اكل ضار بالصحه ضار بالكلى يسبب سرطان. نجي لي واحد بيورش في جلده بيقطع جلده كل يوم لازم يشرب كولا قد كده، حرام عليك يا اخي، انت بتتم نفسك. ده منجايه واحده بتبوظ الكلى شهر قدام. اول ما تلاقي واحد بياكل شوكولاته وكولا وشيبسي اقسم بالله العظيم يا فشل كلى وسرطان. يرضي ربنا وناس ما بتحسش ولا ايه؟ مش فاهم. وبعدين يجي له تنميل في ظهره مش مهم، مسامير في رجله مش مهم، يقرش في جسمه يقطع جسمه مش مهم، اول ما يجي له فشل كلوي ويغسل يفكر بقى انا عملت ايه غلط؟ عملت ايه غلط؟ ده عامل زي واحد مربي كلاب، وقاعد مربي كلاب عنده في البيت كلبين كبار وما بيصليش وما بيصومش وبيسب الدين، وبعدين عيل، فلما عيل دخلت ازوره لا بيصلي ولا بيصوم ومربي كلاب وبيسب الدين، وبعدين عمال يقول يا رب وانا بعمل ايه يغضبك؟ انا بعمل ايه يغضبك يا رب؟ تفتكر هو بيعمل ايه يغضب ربنا؟ كفايه عليه انه مربي كلب، يعني انت من ربى كلبا وقعده ببيته معاه على السرير والاوضه نقص من عملي كل يوم قيراطان، حتى لو بيصلي ويسجد ويقيم الليل ينقص عمله الصالح. ده لو يعني انما مربيه للحراسه بقى مع قطعان الغنم، مربيه للصيد في الغابات ماشي، يبقى له مكان بعيد عن البيت. انما تخش تلاقي بنت بتفتح لك الباب وشايله كلب. والله العظيم مره بقى رايح ازور ناس لضروره قصوى لقيت واحده فاتحه له شايله كلب. ده ايه ده بالظبط؟ ده ابنها؟ في واحده مخلفه كلب؟ فطبعا اللي مخلفه كلب دي والعياذ بالله طب هتتجوز ليه؟ ما هي معاها عيال خلاص. فطبعا بنقول بقى ان احنا عندنا اسلحه مناعيه سريعه. اول حاجه اتكلمنا عن المشروب الذهبي، فاكرين؟ اقول لكم المشروب الذهبي. المشروب الذهبي ده جاب لنا 6.5 مليون مشاهده. المشروب الذهبي عباره عن ايه؟ حاجه لونها ذهبي كده، يبقى ايه؟ معلقه عسل ومعلقه خل اعشاب 3-4 مرات في اليوم وعليهم قطره ليمون. ده يفتفت الحصى ويوسع الاوعيه، قوي الذاكره، يعمل لك مناعه ضد البرد. اظن ما فيش اسهل من كده. نمشي عليه اولادنا، مش عايز خل، كفايه معلقه عسل وقطره ليمون. اقسم بالله العظيم لو معلقه عسل وقطره ليمون كل ساعتين يطير البرد والانفلونزا والاسهال والامساك والجن الازرق. في احلى من كده؟ معلقه عسل صغيره وقطره ليمون للطفل للمولود وللراجل الكبير. والعسل زي ما ربنا قال فيه شفاء، بيعالج المرض ونقيض. يعني ايه؟ يعني يظبط الضغط العالي والضغط الواطي، يعالج المرض ونقيضه، يعالج الاسهال ويعالج الامساك. والله العظيم، والله العظيم بيعالج المرض ونقيضه. احنا عندنا في الطب اللي يعالج حاجه ما يعالجش عكسها. طيب احنا خدنا دلوقتي المشروب الذهبي عسل وخل او عسل وليمون، وخدنا المشروب الفضي لبان ذكر وصمغ عربي، معلقه صمغ ونص معلقه ليمون لبان ذكر في شويه ميه صغيره كده، ساعات ناس تنقعها وساعات ناس بتشربها على طول، ملهوش حل. وميه سخن بينظف القولون، يعالج الامساك، يعالج الكلى، يخلي الكلى الضامره تكبر نص سنتي خلال شهر. اقسم بجلال الله المشروب الفضي ده اللي هو معلقه صمغ على نص معلقه لبان ذكر 3 مرات في اليوم، اقسم بجلال الله يرجع كلى سليمه. ان شاء الله تكون بتغسل بقالك 10 سنين ما دام في كلى. انا بتكلم الكلام ده وانا بعالج الناس بقالي اكتر من 20 سنه قاعد بعالج الناس ليل نهار، وعندي مرضى من كل بلاد العالم. اللي ما يعرفنيش الدكتور جوده محمد عواد بيجي له في يوم واحد عدينا ناس من 22 دوله، كل بلاد العالم تيجي تعالج عندنا. طيب يبقى احنا دلوقتي خدنا المشروب الذهبي وخدنا المشروب الفضي. المشروب الذهبي عسل وليمون او عسل وخل، المشروب الفضي لبان ذكر وصمغ عربي، المشروب البرونزي مغلي شعير وبقدونس بيحول الحصى لبودره. يعني جالي بعض الزملاء الاطباء وداخلين عمليات تفتيت وعمليات جراحيه نشيل الحصى قد كده، بيغلي شعير وبقدونس، يشرب كل ساعتين كوبايه سخنه، نجيب حله حط فيها 10 كوبايات ميه، 10 معالق شعير بقشره و10 معالق بقدونس اخضر، تغليهم الصبح وتحطهم في ترمس 10 دقائق، وكل ساعه ساعتين تشرب كوبايه سخنه. اخر النهار او بعد يوم او يومين تلاقي الحصوات بدات تفتت وتنزل، والبول بقى ينزل بودره، وساعات البول ينزل معاه دم، حصوات نازله. حصوات نازله بيحول الحصوات لبودره. طيب عندنا المشروب الذهبي، المشروب الفضي، المشروب البرونزي، المشروب السحري قلت لكم عليه، لبان الذكر وراوند ومر وقرفه وقرنفل، وانا عملته لكم. خد عندنا مشاهدات قد ايه ده؟ كتير، يعني اكتر من 12 مليون مشاهده على المشروب السحري، اسرع مشروب لعلاج الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات على وجه الارض. ما تقوليش مضاد حيوي حقن ولا شرب ولا الجن الازرق، اللي انا بقوله لك ده اقوى حاجه على وش الدنيا. طيب في بقى مشروب هاضم سريع جدا، انا عندي بقى مشاكل في المعده و يا عندك عندك بتاع ده رمان، ها اضرب رمانه في الخلاط واشربها بس ما تكونش ساقعه. ما عندكش معلقه عرق سوس على شويه ميه سخنه، اسرع علاج. ما عندكش، في عندنا زبادي بعسل بقشر ليمون، هات ليمونه بقشرها وجيب زبديه بلدي شيل منها الوش ومعلقه عسل، عسل وليمون وزبادي اضربه في الخلاط، اسمه زبادي خلاط، عسل وليمون بقشره وايه وزبادي اضربه في الخلاط وحط عليه الحلاوه اللي انت عاوزها واشربه وشرب العيال، اسرع مشروب هاضم على وش الدنيا. في بقى مشروب تاني، احنا اتكلمنا عن مشروب الذهب، مشروب الفضي، المشروب البرونزي، المشروب السحري، المشروب الهاضم، احنا بقى عايزين مشروب الطاقه. انا برضو دي هديه برضو، ندي كده سته مشروب الطاقه. مشروب الطاقه ده ليه بقى؟ احنا اول ما عملناه للرياضيين، العيال بيلعبوا كوره، كان في عيال بيلعبوا كوره بيجوا على الشوط الاول يهكعوا الشوط الثاني نايمين، عملنا لهم ايه بقى؟ خمس فواكه زي ما عملت لكم مشروب علاج السرطان، نكتب برضو نمره سبعه مشروب علاج السرطان، مشروب علاج السرطان. في المشروب الطاقه عملنا ايه؟ جبنا الفواكه اللي ربنا قال عليها. ايه الفواكه اللي قال ربنا عليها؟ فاكهه ما يتخيلون رحمه الله، وقال ايه؟ وقال على البلح التمر، صح؟ يبقى بلح وتين، والتين والزيتون، خدنا التين، تين وبلح وايه؟ وتفاح، ومعاهم ايه؟ يا جزر يا برتقان، خلاص؟ ومعاهم معلقه عسل. الفاكهه اللي ربنا قال عليها في القران. عندك عنب ماشي، عندك رمان ماشي، كل اللي قال عليه ربنا في القران على الاقل خمسه. تضربهم في الخلاط وتشرب منهم نص كوبايه مركزه، ما تشربش عليها ميه، تلعب بدي 45 دقيقه الشوط الاولاني، بعد كده في الشوط الثاني تاخد نص كوبايه ثانيه تلعب بيها الشوط الثاني، طاقه ما فيش بعد كده. ايه رايك؟ مقوي جنسي، مقوي ذاكره، مقوي خناق، اف انت داخل خناق اشرب المشروب ده واطلع اتخانق، يعني فاهمني؟ انا والله العظيم بديل الرياضيين، ده اسمه مشروب الطاقه. لا سجل مع الدكتور جوده، المشروب الذهبي، المشروب الفضي، المشروب البرونزي، ارجع للحلقه دي مهمه جدا وقويه والله، المشروب السحري اللي هو القرنفل قلنا عليه بتاع قاتل البرد والفيروسات والزكام والالتهاب الانف والاذن، يا راجل ده حتى التهاب الرحم، يا ست كان عندها افرازات ما بتلتئمش، بتقول لي افرازات بالنيل لو خدت كل ادويه. المشروب السحري ده بتاخد منه معلقه الصبح ومعلقه بالليل، شويه قرنفل، يعني قلت لها 10 حبات قرنفل الصبح و10 حبات قرنفل بالليل، اقسم بالله اسبوع واحد اختفت الالتهابات اللي بقالها شهور. ده للبنات وللستات. شرب وغسول الاثنين، تشرب وتغسل. خدنا المشروب الذهبي، المشروب الفضي، المشروب البرونزي بتاع إذابة الحصوات، المشروب السحري بتاع القضاء على الميكروبات فيروسات وبكتيريا وفطريات، المشروب الهاضم السريع اللي هو زبادي وليمون بقشر وعسل وخلاط، وفي مشروب الطاقة قلنا عليه اللي هو الخمس فواكه اللي ذكروا في القرآن، وبقى عندنا مشروب علاج السرطان. مشروب علاج السرطان ده أنا جالي ناس من كل بلاد العالم والله، مفاجأة، مش عايز اقول لكم، من استراليا، من امريكا، من انجلترا، اقسم بجلال الله من كل بلاد العالم ناس جربوا مشروب السرطان ده. ليه؟ لانك ممكن تروح لواحد يقول لك عندك سرطان قولون، سرطان معده، سرطان كبد، عندك سرطان الجن الازرق، هات لي خمس مشروبات، خمس خضروات، فجل، جرجير، بصل، جزر، واي خضره تعجبك، خد معاه بقدونس، يبقى فجل وجرجير وبقدونس وجزر وبصل، واضربهم في الخلاط واشرب لي كوبايه الصبح وكوبايه بالليل، مش عايز اقسم بجلال الله شهر واحد تختفي جميع الخلايا السرطانيه وبالمنظار وبدلالات الاورام، ها وسرطان المعده وسرطان الرحم وسرطان القولون وسرطان الكبد، اي سرطان يخطر على بالك، ده اسمه مشروب بيسموه الفايتوثيرابي، يعني القوه الخضراء، القوه النباتيه. طبعا جربوا مشروب اكبر من القوه النباتيه، احنا خدنا دلوقتي مشروب الاعشاب السريع، مشروب الهاضم، مشروب الطاقه، المشروب السحري، المشروب البرونزي، ومشروب علاج السرطان. مشروب علاج السرطان تاني باخد خمس خضروات، فجل وجرجير وبقدونس، وممكن تاخد بداله كرفس، وتاخد معاه جزر وبصل، تضرب دول، ها بصل اخضر، بصل اصفر، اي بصل، البصل بيحتفظ بجماله لاخر العمر. مسلوق ولا فريش؟ خضروات طازجه. في واحد يقول لي انا ضربتها في الخلاط ومش قادر اشربها، فبقول له ايه بقى؟ حل عسكري، حل عبقري يعني. بقول له ايه؟ انت دلوقتي عصرت، احنا هناخد كميات متساويه من الفجل، من الجرجير، من البقدونس او الكرفس، من الجزر، من البصل، حلو؟ خدنا كميات متساويه فعصرت لنا كوبايه. انا مش قادر اشرب الكوبايه دي، طعمها وحش، مع ان لو انت عندك سرطان اشربها، طعمها حلو، طعمها وحش، طعمها الجن، لا حط عليها معلقه عسل، المهم ان انت تشرب كوبايه الصبح وبالليل تخف، بدل الاشعاع والكيماوي والجن الازرق هتتبهدل. هو بيبقى مخفوق يا دكتور اكتر من عصير يعني. ما هو دلوقتي كل ده متضرب في الخلاط ومتصفى. انت دلوقتي عاوز ايه؟ عاوز بديل للمشروب ده. هات هات الكميه اللي عملت لك ده وكلها. هات كميه الخضروات اللي عملت الكوبايه بتاعه الصبح، كوبايه البيل، وكلها. سهله؟ يبقى طبق كبير كده، بصل وجزر مبشور وبقدونس وكرفس وفجل وجرجير. اتفقنا؟ دي اسمها مشروب علاج السرطان. بالله عليك، بالله عليك، حد قال لك على مشروب الذهبي بتاع العسل والليمون بتاع البرد؟ حد قال لك على المشروب الفضي بتاع اعاده تكوين الكلى؟ حد قال لك على المشروب البرونزي بتاع تفتيت الحصوات؟ حد قال لك على المشروب السحري بتاع كل نزلات البرد والانفلونزا والبكتيريا والفطريات؟ حد قال لك على المشروب الهاضم السريع؟ حد قال لك على مشروب الطاقه اللي هي الفواكه القرانيه؟ حد قال لك على مشروب علاج السرطان اللي هي الخضروات الطازجه؟ طيب احنا النهارده اتكلمنا على اسلحه سريعه. ما هو المشروب الاحمر بنحط على المشروب الاخضر حته بنجر، ما ينفعش بنجر لوحده، عشان نبقى واضحين، البنجر لوحده لا علاج، زي الجزر لوحده، الجزر لوحده ما ينفعش علاج. ما ينفعش واحد يشرب عصير جزر لوحده يقول انا اول نظر، الجزر لوحده ما اشتغلش، يبقى لازم جزر معاه تفاح، معاه موز، معاك، لازم تاخد حاجات متعدده عشان يؤدي دوره. ودايما انت لما تقدم الحاجه طعمها حلو الناس تقبلها منك. عشان كده بندي التنوع، بندي التعدد. ما واحد اقول له كذا يقول له طعمها وحش، كذا طعمها وحش، احنا هنتعالج ازاي طيب؟ لما كل حاجه طعمها وحش هتعالج ازاي؟ طيب المره اللي فاتت انا قلت بقى احنا دلوقتي عندنا المنظومه العلاجيه اللي هو الشمس والجري والنوم والسلطه الخضراء مع الاكل والابتعاد عن اسباب المرض والتفريغ المنتظم. اوعى يكون عندك امساك، صح؟ ولا تترك رائحه كريهه للفم ولا للقدمين، تمام كويس؟ وقلنا الهواء النظيف، وقلنا نغير السجاجيد ونغير البتاع، ولازم يتغير الملايات واكياس المخدات كل اسبوع حتى وان لم تنام على السرير. اوعى تنام على مخده سودا، يبقى وعيتك سودا بالبلدي كده، مش هينفع معاك دواء، لان الميكروبات هتبقى عايشه في المخدات والمراتب والبطاطين. طيب اتكلمنا على المشروبات العلاجيه، اتكلمنا على المنظومه الغذائيه، اتكلمنا على المشروبات السحريه، بقى عندنا نتكلم على سلوك مناعي اخر النبي قال لنا عليه. اوعى تنسى، اوعى تنسى ان نتف الابط وازاله شعر العنب مقوي مناعي، مقوي جنسي. اوعى تنسى انه جز الشارب وازاله الشعر الزائد ده مقوي مناعي، لان الشارب بيحتوي ميكروبات. اوعى تنسى انك انت تغسل ما بين رجليك وصوابعك، اوعى تنسى تقص ضوافرك، الضوافر تحتها ميكروبات فظيعه، حتى الاطفال الصغيره، كان في اطفال صغيره ما تقصش ضوافرها، كانت رجليها ريحتها وحشه، مجرد ما قصينا ضوافر الاطفال الصغيره رجليها بقت ريحتها حلوه. واليومين دول ابتلينا بمصيبه ملعونه اسمها الكوتشي، فالكوتشي والبتاع وحابس رجلك طول النهار، رجلك هتنتن، وما دام رجلك نتنت يبقى مناخيرك باظت وزورك باظ وقولون باظ، يعني سلامه الجسم تبدا منين؟ من القدمين. اديني قدم نظيفه اضمن لك علاج الجيوب الانفيه. عشان كده انا بدي للناس حنه بقرض، بدي للناس حنه، والله العظيم بعالج الجيوب الانفيه بحنه، بحني رجلين الناس فتخف مناخيرها، نسينا الرجلين خالص. معلش يا دكتور، هو ايه افضل وسيله للشخص يلبسها القدمين؟ مش لكل الناس، حضرتك دلوقتي انا قاعد في بيتي، انا لو الدنيا ساقعه عليا هلبس شراب، خلاص؟ لو انا نازل العمل هلبس حذاء، جزمه او كوتشي. طب والماده اللي مصنوعه منها، هل الصوف افضل ولا البطن ولا دي بتختلف حسب اختلاف الاشخاص. لو عندي التهابات في الركب لازم صوف، لازم الصوف ده علاج، يعني الصوف بيعيد تكوين المفاصل مره اخرى، حتى الركب اللي تاكلت، الناس اللي ركبها جت على بعض بيعاد تكوين الماده الغضروفيه وتبعد عن الركب عن بعض تاني، ولو كانت الستات والرجال عندها فوق 90 سنه يرجع يتكون مفصل تاني. لو راح لأي واحد تاني يقول له لا لا خلاص المفصل باظ ونكسر ونعمل مفصل صناعي، الراجل يعمل مفصل صناعي يقع، أول وقع المفصل اتكسر. يعني هو المادة اللي أنا بلبسها إذا كانت مادة قماش أو قطن معالج أو صوف، ما هو حضرتك قلنا بتختلف من إنسان لإنسان، ده نمرة واحد نمرة اتنين حسب المرض. يعني مفيش مادة ممنوعة مثلا أنا ألبسها ك المادة الممنوعة اللي بتعمل لك حساسية أو بتعمل ريحة وحشة معاك. خلاص؟ كل واحد فينا بقى له مادة. طيب نتكلم بقى على الأسلحة المناعية، فاتكلمنا على المنظومة العلاجية واتكلمنا على المشروبات العلاجية وبنتكلم على السلوك العلاجي. السلوك العلاجي زي ما بقول لك النظافة، قص الأظافر، إزالة شعر الإبط والعنق كل شهر مرة، إكرام الشعر. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتنظيف الأسنان وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. مش معنى كده إنه مش هنعمل، معنى كده إنه ما يعديش عليك يوم من غير ما تنظف سنانك، ما ينفعش. زي القرآن كده، ما ينفعش يعدي عليك يوم من غير ما تقرأ قرآن. تقول له ربنا إيه؟ هتقول له ربنا إيه؟ تقول له أنا طالب بتعلم طب وهندسة، القرآن المصحف فوق الكتب قبل ما تبدأ أي مذاكرة تقرأ، وإلا العلم ده كله ملوش أي لازمة، هيطير في الزبالة. يبقى بنظف سناني ان شاء الله يا رب بعود كبريت، بنظف معدتي بتاكد ان انا معدتي سليمه، مش كل يوم انام ومعدتي تعبانه، لازم اتاكد ان بعمل براز كل يوم مره مرتين. اوعى يعدي عليك يومين من غير ما تتبرز، اوعى. رجليك لازم تتاكد ان رجليك نظيفه وتحط ايديك ما بين صابع رجليك، واحنا بنتوضى بنغسل ما بين صابع رجلينا ونشم ريحتها حلوه ولا وحشه تحت الابط، خليك كده نظيف وحلو. اول ما تتغير ريحه الابط ولا ريحه صابع رجلين على طول تعمل ثوره. شاب عجبني جدا جه يصلي، فقلت له يا ابني ريحه الشراب وحشه جدا مش عارفين نصلي، فبقى كل صلاه يعمل ايه؟ يجي يقلع الشراب يغسله وينشره ويغسل الكوتش ويلمع رجله بالصابونه عمرنا ما بنشم منه ريحه وحشه تاني. كل ما يجي يصلي يغسل رجليه بالصابونه ويغسل الشراب ويغسل الكوتش، والا كنا بنشم ريحه قطه ميته عرسه ميته، ما كناش بنعرف نصلي من الريحه المعفنه. فإذا كانت رجلي بتعمل كده لازم أنضفها، ومن أول ما نضف رجليه بدأ المخ ينضف بقى، كان الأول غبي، دلوقتي طبعًا بدأ ينضف رجليه فبدأ مخه إيه؟ يفهم، لأن لو رجليك قفلت مخك قفل، وعينيك قفلت ومناخيرك باظت. أيوه بيه صلى على النبي. الناس اللي درسوا مسارات الطاقة لقوا إيه؟ لقوا إن إحنا عندنا مسارات طاقة وخاصة الجماعة بتوع الصين. في عندنا مسارات طاقة في الود، وفي مسارات طاقة في الإيدين، وفي مسارات طاقة في الرجلين. لو نشطت مسارات الطاقة نشطت العصب كله. هضرب لك أمثلة صغيرة. تاني، عندنا في الودان، في الودان في تنشيط هنا صغير، خلاص لو العين مش فاهم بتقرصه من ودن، بيقول لك دي قرصة ودن، فقرصة الودن دي بتخلي الإنسان يركز جدا. طبعا لا حدود، ما تقطعش ودنه بس، يعني خليها تحمر بس. زمان كانوا بيخرموا للبنت ودنها عشان ما تحسش بآلام الدورة الشهرية، لأن في بنات بتجيلها الآلام بتموتها، آلام الدورة الشهرية، فكانت الـ الـ الـ الـ القرط أو الحلق اللي بيخرم الودن ما كانش بيخلي البنت تحس بآلام الدورة خالص. دلوقتي طبعا جه بعض الرجال عندهم آلام في المفاصل وآلام في الحوض، فركبوا لهم مسمار معدني في ودنهم، الألم راح. فعرفنا ليه البنات كانت بتحط حلق في ودنها، عشان آلام الدورة. كمان نفس الكلام بالنسبة ليه آلام اليدين. عملوا تجربة الجماعة بتوع الطب الصيني، أنا عندي صداع، فقال لي بص الصباع الكبير ده، مسك الصباع الكبير ده هو دقيقتين ثلاثة، أقسم بالله العظيم الصداع راح. إيه العلاقة ما بين ده وده؟ يبقى ده الضغط على هذا الأصبع الكبير ضيع الصداع. في الرجلين بقى، في الرجلين بقى حدث ولا حرج. كنت يعني عمل تجربة، بطني بتوجعني ودماغي مصدع وعندي اجهاد و بص بقى السحر اللي حصل. حد قاعد يلعب لي في رجلي، قاعد يلعب لي في رجلي شويه كده ويلم، زي اللي بيسموه بادي كير ماني كير تلميح. في بعض الستات بتروح عند الكوافير او تروح عند حلاق النساء او بتعمل لها، بتقعد تلعب لها في رجليها. بيوتي سنتر، ده على ايامكم طبعا بيوتي سنتر، على ايامنا كان حلاق النساء، لكن دلوقتي بقى بيوتي سنتر وبيوتي بالاس. يعني فبيوتي بالاس بيلعبوا في رجلين الستات. اللعب في الرجلين بيعمل تنشيط لمسارات الطاقه، بيعمل تجديد للذاكره والتركيز والحيويه، ويخلي الانسان يرجع مش عايز اقول لك 10 سنين لورا. وبعدين طبعا اللعب في الرجلين، في ناس زمان كانت بتعمل اللعب في الرجلين ده ازاي؟ ناس غلابه بيقفوا طول النهار، بياعين، تجار، مزارعين، صنايعيه، فبيرجع الحقوني بحله ميه دافيه وشويه ملح، وبعدين زوجته تفضل تدلك له رجليه بشويه ميه بملح، ترجع الحيويه والطاقه والصحه وكل ما يخطر على باله. الشيء الغريب ان احنا طبعا اختفى موضوع الميه والتدليك والكلام ده. ليه اختفى؟ اختفى لانه الست بتشتغل والراجل بيشتغل، فهو بيقول الحقوني بشويه ميه بملح وهي بتقول الحقوني بشويه ميه بملح، مين يدلك رجل مين؟ مفيش حد بيدلك رجل حد. نبات بقى واحنا تعبانين وحزان. تدليك الرجلين ده سحر، تدليك الرجلين ده سحر، بيقوي المناعه، بيرجع الشباب، بيقوي الجنس، بيقوي الذكاء، بيعمل عمايل ملهاش حل. طب في بدل التدليك افرض ما فيش حد يدلك لي رجل، يبقى حنه بقرض بخردل، تجيب بقى نص كيلو حنه ونص كيلو قرض وتحطهم عجين على رجلك وتنام. قول لهم بالراحه دكتور عشان الناس عايزاها من على حنه، نص كيلو حنه ونص كيلو قرض، واجيب عجينه واشط عليها شويه ميه واحطها حنه وقرض. بيسموه صنط عند بعض البلاد، بتاع اسود صغير كده بيطحن فبيدي لون مغمق. طبعا الحنه علاج، والله العظيم الحنه علاج، علاج للالم، علاج للجروح، والله العظيم الحنه بتسرع بالتئام الجروح، الحنه بتعالج الصداع، حنه في الرجلين تعالج صداع الراس. ما اشتكى احد وجعا الا اوصاه رسول الله بالحناء. طبعا الحنه العلاجيه عجينه تحط الحنه، وكان زمان البنات والستات بتحنى قبل ما تتجوز حته عجينه حنه وكذا، دي عجينه علاجيه لو عندها الام، لو عندها اشف، لو عندها جرب، لو عندها مصيبه في رجليها. كان زمان البنات بتروح الغيط فرجليها عامله زي خف الجمل، فكل ده بيتعالج. دلوقتي احنا بقى ايه، استبدلنا الحنه العلاجيه بحنه شيطانيه. ايه الحنه الشيطانيه؟ حنه العفاريت، حنه الشياطين العفاريت، نقعد نرسم بقى على الرسمه هنا ورسمه هنا ورسمه على الكتف، وفي واحده رسمه على قفاها، كل ما جوزها يشوفها على بيروح مديها على قفاها، كل شويه يروح مديها على قفاها. ليه كده؟ عشان هي حاطه شيطان على قفاها. ها الوشم بقى ده وشغل الحنه العفاريتي ده مش علاج، الحنه علاج. بحط حنه بقرض، ها راجل او ست، بتشيل الالام، بتنشط الذاكره، بتنشط الجنس، بتلم الجروح، بتشيل الورم، كل ما يخطر على بالك. انما احنا عندنا الحنه وشم، حطالي حنه يمين وشمال ولابسالي مش عارف شايس، وحط حنه هنا وحط ايه ده؟ تعمل ايه؟ انا شايف ان الحنه بتاعت العروسين حنه عجينه، عجينه كده حنه بقرض، واعمل كده شنطه بلاستيك وانام واصبح الصبحيه رجليها متحنيه، الجروح تلتئم، الغرغرينه بتاعت مريض السكر، ها الناس اللي عندها فاسكولايتس، عندنا قرح لا تلتئم، اقسم بالله العظيم بديها عجينه حنه، حنه بالليل وعسل ببروليس بالنهار، اسبوع اسبوعين الجروح اللي بقى لها 10 سنين بتلتئم. احنا اهملنا سنه النبي واحتقرناها حضرتك. يعني هو الحنه بتاعت النبي دي اللي كان وصفها كده، هو دي مواصفات الحنه. الحنه علاج، والاساور للمراه علاج. دلوقتي بنجيب شخاليل ونلبس بلاستيك، وتجي لي واحده بشخاليل كده متخلفه عقليا، ايه اللي انت لابساه ده؟ انا لو لبست غوشه ذهب بكل الهلاهيل اللي انت عاملاها دي، وبعدين تحت فيه خلخال، خلخال ده كان بيتعمل فضه بيشيل كل الام الرجلين، النهارده بتدي تجريتول وابانوتين ودباكين، تدي 30 دواء والالم في الرجلين زي ما هو. وسلم لي على المسكنات، واحد يجي يقول انا باخد ليريكا، يا حبيبي ده كبرها اسبوع ما اشتغلش، انما الدكتور كبرها في دماغه، ليريكا وتجري تول ومش عارف باخد ايه وبانوتين ودي باكين، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولا ده هينفع خالص. يعني ده كده كرسي في الكلوب. الناس عاوزه المرء الدواء، وانا دايما اقول كده، وقواعد بتاعت الدكتور جودة نقولها تاني، لا يوجد علاج مدى الحياه، الدواء يتغير حسب الايه؟ المرض. لا يوجد دواء مدى الحياه، مفيش دواء سكر مدى الحياه، ولا دواء ضغط مدى الحياه. اصل يجي لي واحد العياده يقول لي ده انا مريض ضغط، اقول له يعني ايه مكتوب على جبهتك؟ كافر يعني؟ ايه مريض الضغط ده؟ مفيش مريض ضغط مدى الحياه، ولا مريض غده، ولا مريض صرع، ولا مفيش مرض مدى الحياه، انما في تحاليل وفحوصات. زي اقول لك انا عندي ام اس، يعني ايه ام اس؟ مش فاهم يعني. ايه الجنان ده؟ اوعى حد يضحك عليك ويقول لك المرض ده طول الحياه. لا يوجد مرض مدى الحياه ابدا. يبقى الدواء يتغير حسب تغير المرض بالتحاليل والفحوصات الدوريه، ولا تاخذ دوائين معا بين الدواء والاخر نصف ساعه. لا تنسى منظومه العلاج المتكامل لسه قايلها لك دلوقتي. النوم والصحي بالليل والمشي والتدليك ساعه كل يوم، والغذاء الصحي لازم سلطه خضراء، ونبعد عن اسباب المرض، ولازم التفريغ المنتظم بول وبراز ومني وكل حاجه، لازم انتظام. اياك ان تنسى تصحيح النتائج مع حاله المريض. ودي بقى الدكتور جوده جايبها قنبله. انا قلت لك جاي لي واحد يقول انا عندي ام اس، اقول له يا ابني انت عميت؟ لا. اتشليت؟ لا. امال مين قالك عندي ام اس؟ اصل انا عملت ام ار اي ولقيت في حاجات بيضه في الجهاز العصبي. قلت له هو كل الناس اللي عندها حاجات بيضه في الجهاز العصبي عندها ام اس؟ يعني انا عملت اشعه على الصدر ولقيت فيها كلاكيع، كل اللي عنده كلاكيع في الصدر عنده سرطان؟ ثلاث ارباع الاشعه غلط. فطبعا انا بصدق المريض فبعمل كوريكشن تصحيح. انا عندي سرطان، انت اجي اقول له انت عندك سرطان؟ القمر ده عنده سرطان؟ طب يعمل صوره دم، يعمل صوره دم كرات دم البيضه طبيعيه. يعني انت عندك سرطان والدم ما حسش بيه؟ ده انت ما عندك البعيد ما عندكش احساس. ينفع؟ العينه بتقول انا كفرت بالعينه وكفرت بالتحاليل، انا بصدقك انت. فمهم جدا ان احنا ما ننقضش وراء لا تحاليل ولا بتصدق المريض الاول. افرض بقى ان هو جايب تحاليل فل وهو عيان، واحد جايب لك اليوريك اسيد 2 وهو ماشي على شوك وبتاع والملح في جسمه ابيض وعينيه مش شايف بيها من الملح، لازم يتعالج من الملح. انا بقول لسيادتك انا مش عبد للتحاليل، انا التحاليل دي الاسترشاد. انا بكلمك وانا واخد ماجستير ودكتوراه ودبلوم باثولوجي ثلاثه في التحاليل، بس انا بقول لك لابد ان التحاليل دي تتناسب مع حال المريض والا التحاليل غلط. نرجع بعد كده للحاله الصحيه. المريض اصدق ولا تنخدع بتحليل سابق ولا بتشخيص سابق. يجي لي واحد يقول لي ده عنده مرض وراثي، خوفتني يعني كده، انا اتهديت بقى كده مش عالجه يعني. واحد عنده صرع وراثي، الواد عنده صرع وعنده مشكله في الكبد وعنده مشكله في الكلى وعنده مشكله في الحوض، اصله صرع وراثي يعني نموته على كده؟ هو بياخد ديباكين وتجريتول؟ لا لا لا، عالج يا عم جهاز الهضم، وعالج يا عم جهاز التنفسي، وعالج جهاز، وعالجه زي الناس. اوعى تعتمد على تشخيص سابق حتى لو كل الناس قالوا عليه، انت مالكش دعوه، شوف المريض عنده ايه، ابدا من اول جديد. فلا تنخدع باي تشخيص سابق وان اقسم عليه كل الاطباء. من لم يتجدد يتبدد ويتخلف. لازم تبقى مع ربنا كده وكل يوم في جديد. انا كل يوم من كتر القراءه ما بعرفش انام، يعني اقعد ساعتين ثلاثه كل يوم. من لم يتجدد يتبدد ويتخلف في اي مجال، اكتبها كده وعلقها قدامك على الحيطه اذا كنت عايز تبقى حاجه كويسه. من لم يتجدد يتبدد ويتخلف في اي مجال من مجالات الحياه، اكتبها كده وعلقها قدامك اذا كنت عايز تبقى حاجه محترمه. ولا تيأس. في ثلاث صفات لو جم في بني ادم يبقى اسعد انسان في الدنيا، ثلاث صفات. الصفه الاولى ان يكون عنده همه. همه. عنده همه يقدر يعمل حاجه. والصفه الثانيه عنده اخلاص لله. مش مهم هياخد كام، مش مهم هتدوني كام. اول ما تكلم حد يقول لك هتدوني كام، هتدوني. يعني اجي اعزم مثلا، عندنا مثلا ملتقى ثقافي ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 5، الجمعه الجايه الساعه 5 عندنا ملتقى ثقافي، فبنعزم الاساتذه، نعزم بعض الاساتذه، يقول لك هتدوني كام، نديك كام. انت كفايه عليك تلاقي الاحبه، كفايه عليك تلاقي اساتذه كبار، كفايه عليك تلتقي باساطين العلم، تدوك كام، انت بتحسبها ازاي. فاذا ثلاث صفات لو جم في اي واحد يبقى اعظم انسان في الدنيا: الاخلاص لله، والهمة العالية، والثبات وعدم اليأس. ثبات وعدم اليأس. أنا فشلت مش مهم، أحاول تاني. فشلت مش مهم، أحاول تاني. فشلت مش مهم. تفتكر لو فشلت كم مرة تيأس؟ ها؟ لو فشلت كم مرة تيأس؟ لغاية ما تموت. أوعى تيأس. إن شاء الله تكون دخلت الامتحان 20 مرة ولا يهمك. خلي ثقتك في الله ما تتهزش، والله العظيم لو عندك ثبات تبقى اقوى واحد في الدنيا. ثلاث صفات لو جم في اي بني ادم هو اعظم انسان في الدنيا: اخلاص لله، ها، همه عاليه، وثبات، ما بيخافش من الفشل. مهم جدا جدا ان احنا كنا بنتكلم على ان مراحل العلم ثلاثه. طبعا ان شاء الله يوم الاثنين الجاي باذن الله هنتكلم على ادويه لا يخلو منها بيت، ادويه بقى صيدليه، المره دي هنتكلم على صيدليات فعلا، صيدليه بتاعتنا، بتاعت الدواء ابو تعريفه ده. فالمهم ان انا عايز اقول انه مراحل العلم ثلاثه. مفروض ان انا بتعلم، اي بني ادم في الدنيا مفروض العلم عنده كم مرحله؟ ثلاثه. المرحله الاولى بيتعلم لغايه 22 سنه، دي اسمها مرحله ايه؟ التعلم. فيها يتعلم ويعمل، صح؟ يتعلم ويعمل بما عمل، مش عمال يحفظ اعدادي وثانوي ويروح يقع ولا يتكرع ولا يترجع على الورقه وبعد ما يخلص امتحان خلاص. انا شفت عيال في الكليات، كنت بدرس في الجامعات الاقليميه، فكان بعد الامتحان العيال بترمي المذكرات والكتب في الترعه. اقسم بالله العظيم كنت بلاقي الترعه مليانه كتب ومذكرات. تفتكر العيال دي بتحب العلم؟ طب افرض انت سقطت ولا جالك ملحق ولا دور تاني، مش هتراجع الماده اللي انت رميتها تاني؟ كلكم عباقره ولا كلنا غشينا فضمننا النجاح؟ كلنا غشينا فضمننا النجاح. ما ينفعش. هي العلاقه بينك وبين العلم انك ترمي المذكرات وكتب في الترعه ولا تولع فيها؟ في ناس بتقرا العلم لدرجه انها نفسها تولع في العلم وفي الكتب وفي الاستاذ ويولع في ابوه وامه عشان يودوه الكليه. طيب يبقى عايز اقول ان مراحل العلم ثلاثه، المرحله الاولى ان انا بتعلم، المرحله الثانيه ان اعلم ما تعلمت. يبقى انا خلاص خدت البكالوريوس او الليسانس بعلم غيري بقى، صح؟ خلاص بفضل اعلم غيري لغايه الأربعين كده. بالله عليك انت بتعلم ناس 20 سنه، بعد 20 سنه ما لم يكن لك ابداع واضافه، يعني انا بقيت استاذ ومعايا دكتوراه، مالكش اضافه مالكش بصمه، كل ده بتنقل من مراجع، مراجع تنقل من مراجع وتسمع، ماجستير بينقل من المراجع ويسمع، دكتوراه بينقل المراجع ويسمع، ينفع؟ طيب نتكلم بعد كده على انه العمل مفتاح السعادة والامل. اوعى تقعد من غير شغل، اوعى تقعد من غير وظيفة، انزل دور على شغل تعال، فشلت انزل تاني، فشلت انزل تاني، كل يوم انزل، كل يوم انزل دور على شغل، كل يوم انزل دور على شغل، لا تيأس. مش مهم شغل بتخصصك، اشتغل بأي حاجة لغاية ما تخصصك يجي. اوعى تنام في البيت. طيب العمل مفتاح السعادة والأمل، ومن لا يعمل المفروض ان هو لا يأكل. طيب في مشروع بحثي كنا اتكلمنا عليه زمان وقلنا لابد ان يكون مشروع بحثي موحد في الجامعات. انا سعدت جدا ان الفريق بتاع هندسة القاهرة فاز باحسن فريق بحثي في العالم في مشروع ايه؟ طائرة بدون طيار. افضل مشروع بحثي في العالم عملوه طلبة في جامعة القاهرة، وطبعا القسم كله والكلية كلها اشتركت فيه، طائرة بدون طيار. الهندسة القاهرة دول يعني بسرعة يشرفوا، لان هم قبل كده عملوا ايه؟ عملوا قمر صناعي وطلعوا لفوق، وعملوا طيارة صغيرة بتطير بتاخد واحد او اتنين، وعملوا طائرة بدون طيار، وكل سنة بيعملوا مشروع بحثي رائع. مفروض ان احنا نعمل في الناس دي ايه؟ نجيبها ونقويها وناخد احلى ما عندها ونطورها ونعمل بقى مشروعات، صح؟ لكن كل سنة يطلعوا أحسن فريق بحثي في العالم وبعدين بالسلام. لماذا لا تتحول المراكز البحثية إلى كليات؟ طبعا عندنا مراكز بحثية كتير جدا، والأساتذة بيروحوا 10,000 واحد معهم دكتوراه في المركز القومي للبحوث، و 10,000 واحد معاه دكتوراه في المركز البحوث الزراعية، ما يعملوش حاجة. طب ليه كده؟ حرام عليه، ما تحولهم لكليات، تدي البكالوريوس تدي الماجستير. طبعا أنا قلت الكلام ده كتير وهقوله تاني وهقوله تالت، وعلى فكرة والله العظيم اللي شغالين في هذه الاماكن نفسهم تتحول المراكز البحثيه الى ايه؟ الى كليات وجامعات. طبعا مهم جدا ان انا اقول لكم انه لن تتقدم ابدا الا اذا اخذت الاشياء متكامله. يعني هضرب لك مثل صغير. احنا هنا كنا بنتكلم على ايه؟ على المنظومه العلاجيه. هي الحلقه بقت ربع ساعه ولا ايه؟ كنا بنتكلم على المنظومه العلاجيه. كويس؟ في عندنا حاجه اسمها العلاج النفسي. يعني ايه العلاج النفسي؟ يعني مفروض اي دكتور بيحب ربنا قبل ما يعالج مريض يعالجه نفسيا. مش قادر اعالجه نفسيا، قرص مهدئ. عالجه نفسيا ازاي؟ عالجه نفسيا ازاي؟ هو عنده مشكله، حاول تديله حلها ولو خيط، حاول تديله على حد يحلها. دكتور النساء فيها نفسيه دكتور ان هي بتبقى عايزه تحس بالالم شويه، عايزه تحس بانها مستضعفه شويه. شوف صل على النبي. ازاي الستات بتتعالج؟ لا هو انا اغلب مرضايا رجاله، ورجاله محبطين، واللي خد بومبا واللي فشل في الجواز واللي فشل في الحب واللي طلق. يعني ممكن تلاقي المشكله دي عند المراه اكبر، وعامله لها افرازات والتهابات وفشل كلوي و و ها وذئبه حمراء و يبقى اذا الفشل النفسي عمل فشل عضوي وامراض. ما انا محبط نفسيا، لو عندي امل هخف. انما انا اخف ليه؟ يعني زي واحد بقول له ايه المفروض تخف وبتاع، قال انا المفروض اقعد في مستشفى. امال المستشفيات عملوها ليه؟ قلت له عملوها للفشله، المستشفيات دي معموله للفشله. اقول لك ليه؟ المستشفيات دي معموله للناس يا اما فقراء قوي، فاحنا نقعد احنا طلبه الطب نقعد نفعص فيهم ها 10 12 سنه. الدكتوره اللي كانت بتمتحني في البكالوريوس بتقول لي خلي بالك من المريض ده، عشان انا كنت بمتحن عليه من 10 سنين، من 10 سنين كنت بمتحن على العيان ده. يبقى في مرضى كرونيك في المستشفى بتوع امتحانات، يبقى دول وظيفتهم ايه؟ دول تقعد تفعص فيهم قلب وفشه وكبده والطلبه تتعلم. دول ابو بلاش. يبقى عملوا المستشفيات ليه؟ للمتنطعين دول. طيب فين بقى الاغنياء؟ الاغنياء بقى يروحوا مستشفيات كبيره، الليلة بعشر تلاف وعشرين ألف، يقعد في المستشفى عشر ليلة عشرين ليلة، يدفع مئة ألف يتخرب بيته وبيت أهله وبعدين يموت. عرفت عمل المستشفيات ليه؟ هو بقى بيسألوا دلوقتي هم عمل المستشفيات ليه؟ المستشفيات ألعى من السجون. فطبعا يقول لك العلاج، علاج ايه اللي بتاخده؟ فرحان بالعلاج اللي خدته؟ ما اللي خدوا العلاج جالهم فشل كلى وجالهم سرطان، وفي ناس طبعا بقى عار عليهم. يعني هقول لك ساعات الواحد لما يكتشف مرض يبقى عار عليه انه عرف المرض ده ليه. انا لنا واحد جه يكشف، هو رجل اعمال ومتزوج، يعني له زوجة في السعودية وزوجة في دولة تانية وزوجة في اوروبا وزوجة في مصر، يعني راجل عنده شركات. فجت احدى الزوجات يعني كانت جميلة جدا، بس هو ما كانش يعرف انها العوب يعني، فلما تزوجها يعني شك فيها فطلقها. بعد ما طلقها بشهرين ثلاثة اتصل بيها قالت له خلي بالك انا عندي ايدز، خلي بالك انا عندي ايدز. هي قبل ما تقول له هذا الكلام كان راجل فاضل ما عندوش اي حاجه، فراح يعمل ايه؟ راح يحلل لقى عنده، فلما لقى عنده اصيب بالاعراض هو ما كانش عارف، فكان حل. لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسؤكم، انا حلو زي الفل، تجرحني ليه وتقرفني ليه؟ فبعد كده الاستاذ لما عرف ان عنده ايدز راح يدور على العلاج بقى. طب قرايبه واصحابه واولاده، عنده 8 اولاد، بيسالوه عندك ايه يا بابا؟ 8 اولاد من زوجه ثانيه، من زوجه ثانيه وثالثه. ها عندك ايه يا بابا؟ لهم عندي سرطان، عندي سرطان. ما لهمش ليه عندي ايدز؟ ها السرطان احسن ولا الايدز؟ بس السرطان ارحم. فاللي انا عايز اقول لك عليه انه العلاج النفسي مهم جدا. هما السوفالدي والبروتييز انهيبيتورز ها والفايكيرا وكل الادويه اللي بناخدها دي كانت معموله ايه؟ ما هي كانت معموله للايدز، والايدز ابن عم فيروس سي. على اي حال العامل النفسي مهم، انك تقول لانسان هتبقى كويس ان شاء الله وهتخف باذن الله، لكن ثلاث ارباع الدكاتره تروح له خلي بالك انت مالكش حل، يا تغسل يا تزرع يا تموت. خلي بالك لازم تنقل نخاع، خلي بالك لازم. واحد رايح متضايق وتعبان وضربات قلبه سريعه لازم نغير الصمام، نعمل قسطره استكشافيه. قسطره بكام؟ ب 40,000 50,000، يلا لموا من بعض كده وتولى. زي واحده رايحه تكشف، والله العظيم رايحه تكشف على كل كيعه في صدرها بقى لها 5 6 سنين، الدكتور لازم تتشال بكره فورا، وفعلا حضروا العمليات وشالوها. فين هي؟ ما نعرفش، شالوا استاديو رموه. طب فين الورم؟ اي انسان حكيم في الدنيا لو شال ورم يعملوا ايه؟ يديه لاصحابه يحللوه، ولازم تعمل قبلها تحليل دلالات اورام، وتعمل تحليل ماموجرافي، وتعمل شغلانه تثبت ان ده ايه؟ ورم. لكن ده شال الثدي، فين الثدي؟ رميناه للقطه. ينفع كده؟ ينفع ده في العصر ده؟ ينفع في العصر ده؟ يا دكتور واللوز؟ اللوز ربنا ما خلقهاش غلط، ولما انت تشيل اللوز مش هتخف. طب هي بتلتهم على شلتها وبعدين الاطفال خفت؟ نفكر كده، ربنا خلقها غلط ولا صح؟ زي اللحمين، انا عندي لحمين شلتها خفيت، هتتكون تاني شلتها خفيت. يعني هو مش ربنا امرضني بيها علشان اشيلها؟ حبيب قلبي اللوز دي عباره عن لينف نودز، لما اللينف نودز تلتهب شوف ايه اللي لهبها، هل هو خراج في الضرس؟ هل هو مشكله في الزور؟ هل هو مشكله في المناخير؟ هل هو مشكله في الودن؟ لكن مش تشيل الحراس. انا دلوقتي عندي البواب تعبان، اروح شايطه بالشالوت ورميه بره، سيب العماره مفتوحه، اقول لوز كده. انت شلت اللوز وبعدين شلت الانف نودز، ما انت عندك 36 لوز يمين وشمال، هتشيلهم؟ حضرتك بتاخد معلقه عسل وقطره ليمون كل ساعتين، وعندك لبان دكر وعندك قرنفل وعندك قرفه كل ساعتين معلقه، وتخف وتلتئم كل ما تلتهي. انما انت شلتها وبعد ما شالوها حمى روماتيزميه، وبعد ما شالوها خلاص ما فيش حراس، في التهاب رئوي، يعني ما تبقاش احكم من ربنا عيب. زي واحد يقول لك ربنا خلق حاجات كتير مالهاش لازمه. انا مره حضرت محاضره استاذ في الطب يقول لك ربنا خلق كتير حاجات كتير مالهاش لازمه، قلت له زي ايه؟ قال لي زي الحواجب، زي الشنب، زي الضوافر. قلت له والله العظيم انا اللي ما درستش الحواجب دي، ربنا عاملها حمايه للعين من الاشعاعات ومن العرق، العرق المفروض ينزل على العينيه ولا ينزل على الجنبين؟ ربنا ما خلقش حاجة عبس، أنت مش فاهم دلوقتي ربنا بكرة تفهم. الشنب بتاع الرجالة ده وحش، للواحدة لو طلع لها شنب بتزعل. يعني لو واحده قلت لها انت راجل بشنب، لا راجل اه بس بشنب لا، انما ست بشنب وده انت تتصورها دي زي واحد يقول لك الختان مش الختان. طب الواحده عندها عضو انثوي اكبر من العضو الذكري تسيبه؟ ده انت مجنون انت وهي. الواحده لو سنتها طالعه لبره بتعمل عمليه تجميل تدخل سنتها لجوه، بيبقى عندها عمليه تشوه لازم تصلح نفسها. صح؟ يبقى ايه الاطار يا دكتور اللي اقدر اقول فيه حاجه تتعدل وحاجه ما تتعدلش؟ ما هو حضرتك دي حددها الاطباء. في عندنا عيوب اسمها العيوب الخلقيه، امرنا ان احنا نقص ضوافر، وامرنا نجز الشال، وامرنا نشيل شعر الابط والعان، واللي ما بيشيلش شعر الابط والعان ربنا بيزعل منه. طبعا انت على بال ما تلاقي واحد شال شعر الابط والعان تلاقي واحد من 1000 واحد، الباقي كله الحمد لله. يعني مش عايز اقول طول الله برسيمه، حاجه جميله. تقويم الاسنان فرض على الناس، لان الله سبحانه وتعالى يحب الجمال. تفليج الاسنان غير تعديل الاسنان. زمان كان في حاجه في كبار السن اللي هو يلمع سنانه ويفلجها فتبدو وكانها اسنانه شاب، ويصبغ شعره وكانه شاب صغير فيدلس على الناس. يعني كان مره على ايام النبي رجل جاء رجل وكان ذو شيبه، كان فوق 70، فصبغ شعره باللون الاسود وفلج اسنانه وراح يخطب بنت في 20 وقال لهم ان انا عندي 30 سنه. وبعد ان تزوج ظهر الشيب وظهر ظهرت الاسنان، فكده ده غش ده. لكن انا عندي ضب، عندي اسنان طالعه لبره سيبها. طب وعمليات العين الليزر زي الفل، وانا عندي شعر تخين جدا عامل زي الرجاله، اول ما ابص الناس كده يقول لك ياما اترعب. يا راجل ده انا شفت بنات عندها تو ننز، يعني انت عندك سواد عين واحد. انا جات لي واحده بتكشف عندي رفعت كده لقيت عينين هنا وعينين هنا، مين يستحملها دي؟ يعني لو برقت لك كده بس تترعب قلبك يقع في رجليك. يعني عمليات الليزر مقبوله؟ لا اله الا الله. اذا اباح الله لك شيئا للتجمل لماذا لا تتجمل؟ عمليات تكميم المعده، تكميم المعده دي من اجمل العمليات لمن استطاع الى ذلك سبيلا، وده ما بينصحوش بيها الا لحد اوفر ويت، يعني اوبيز اوبيز. يعني احنا عندنا الانسان مثلا اللي فوق الطبيعي 20 كيلو يعدي سمنه خفيف، فوق الطبيعي ب 40 كيلو سمنه متوسطه، فوق الطبيعي ب 60 ب 80 كيلو كتير، واحد 160 سنتي و 160 كيلو. يعني انا بيجي لي ناس بطول قد العرض، اه والله 150 كيلو 150 سنتي. طب هتعالج معاه ازاي في انسان طول قد العرض؟ فطبعا عندنا موضوعات كبيره جدا، وهنتكلم عن قوه البادرات النباتيه، ودي اقوى من قوه النباتات الخضراء لعلاج السرطان. احنا قلنا مشروب علاج السرطان، واتكلمنا على الطعام الجماعي في الفصول واهميته في تقويه الروابط، وحذرنا طبعا من تربيه الكلاب والحيوانات في البيوت، وقلنا ارجوك لا تهمل اي رائحه كريهه في الرجلين او في الصوابع او في الفم، اوعى تسيب رائحه كريهه وتسكت حتى تتطور وتتقلب حاجه وحشه. إن كنت قد أحسنت ففضل الله ورحمتي، قل بفضل الله ورحمتي فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون، وإن كنت قد أسأت فأستغفر الله وأرجو أن تسامحه. النهاردة الحلقة قوية جدا والله، النهاردة احتفلنا باليوبيل الفضي، إن شاء الله الأسبوع الجاي نحتفل باليوبيل الذهبي، واللي بعده إن شاء الله باليوبيل البلاتيني إن شاء الله. أشوفكم على خير بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.